ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إن في صدق الله.